بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في الباب 20 من هذا الكتاب المبارك، هو كتاب وفتح رب البرية بتلخيص الحموية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وأصل كتاب لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في آخر ما وقفنا عليه عند الفصل الذي يتكلم عن اللوازم الباطلة التي تلزم على مذهب النفاة، مذهب المعطلة تلزم عليه لوازم فاسدة، ذكر المؤلف منها 4 لوازم، وانتقل إلى فصل آخر. فقال رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله تعالى: قصد بما يعتمد عليه مفاد الشبهات. يعتمد مفاد الصفات على الشبهات الباطلة، يعرف بطلانها كل من رزقه الله علما صحيحا وفهما سليما. لا شك أن أهل التعطيل يعتمدون على شبهات لترويج باطلهم. والله ما يعتمدون عليه ما يكفي. أولا، دعوة أن يدعي الإجماع على قوله أو أنه هو تحقيق أو أنه قول المحققين أو أن قول قصده خلاف الإجماع ونحن بذلك. مما يعتمد عليه نفاة الصفات في ترويج شبهاتهم الدعاوي الكاذبة أو الدعاوى الكاذبة، مثل أن يدعي الإجماع على قوله، أن يدعي الإجماع على قوله، يقول هذا قول يحكي على الإجماع بإجماع العلماء، وما أجمع العلماء ولا قالوا به حتى، فيكذب على العلماء ويقول أجمع على كذا، أو يقول إن هذا قول هو التحقيق أو هو قول المحققين، أو يهاجم مخالفه ويقول عن قول خصمه خلاف الإجماع وما إلى ذلك. هذه كلها دعاوى كاذبة يعتمد عليها نفاة التعطيل. نعم، هذا واحد. ثانيا، تهمة مرتبة من قياس الفاسد مثل قوله إثبات الصفات لله يلتزم التشبيه، لأن الصفات أعراض والأعراض لا يقوم إلا به والأجسام متماثلة. الشبهة مركبة من مقدمات باطلة ونتائج فاسدة وقياس فاسد. قالوا إثبات الصفات يستلزم التشبيه، هذه مقدمة أساسا فاسدة. وما هي مبررات هذه المقدمة؟ قالوا لأن الصفات أعراض، العرض هو ما يقوم بغيره، والجوهر ما يقوم بنفسه، العرض ما يقوم بغيره والجوهر ما يقوم بنفسه. قالوا لأن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بالجسم. قالوا الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بالجسم والأجسام متماثلة. إذا كل هذه المقدمات أو كل هذه المبررات باطلة. قول إثبات الصفات يستلزم التشبيه، هذا باطل، لأن الله تعالى قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذه الآية بيّنت أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان إثبات الصفات يستلزم التمثيل لما قال الله تعالى وهو السميع البصير. الصفات أعراض، هذه مصطلحات المتكلمين. قالوا الصفات أعراض يعني تقوم بغيرها، وهذا حق، الصفات تقوم بغيرها، تقوم بالموصوف. قالوا العرض لا يقوم إلا بجسم، العرض قالوا لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، وهذا هو الباطل. الأجسام ليس متماثلة، من قال إن أجسام متماثلة؟ هل جسم النملة كجسم الحوت؟ هل جسم الذرة النملة الصغيرة كجسم البعير؟ الأجسام غير متماثلة. إذا هذه شبهة مركبة من قياس فاسد. ثالثا، تمسكهم بأسباب المشتركة بين معاني تصح نسبتها إلى الله تعالى ومعاني لا يصح نسبتها إليه، مثل الجسم والحي والجهة. فهذه الأسباب الجملة يتواصلون بإطلاق نفيها عن الله إلى نفي صفاته عنه، ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات متفرقة طويلة غريبة يحتوى الجاهل بها حقا بما كزيته بالذكائر القول، فإذا حقق أنه وتبين له أن الشبهات باطلة كما قيل وكل كاسر مكسور. التمسك بألفاظ المجملة والمشتركة بين معاني تصح نسبتها وأخرى لا تصح نسبتها، مثل الجسم والحيز والجهة والأبعاد والأغراض والأعراض. فيقولون سبحان الذي تنزه عن الأعراض والأبعاد والأغراض، يريدون بذلك نفي الصفات الفعلية والصفات الذاتية، ينفون بهذه العبارات المسجوعة المزخرفة. يقولون كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان إلى آخر ما يقولون، عبارات مسجوعة لا هي آية ولا هي حديث، ليست بآية وليست بحديث، يتوصلون بهذه العبارات المزخرفة إلى إنكار صفات الله جل وعلا، وهذا كثير عند الأشاعر وعند المتكلمين. لا يسأل عنه بأين لأنه خالق المكان، ولا بمتى لأنه خالق الزمان، عبارات مسجوعة إذا وصلوا بها لإنكار صفات الله جل وعلا. فالجاهل بهذه العبارات يحسبها حقا لما كسيته من زخارف القول، من القول المزخرف المسجوع المنمق المقفى. وكل هذه الألفاظ مشتركة، الجسم لو كان مستويا لكان جسما، والجسم هو الجسد، والجسم منتف بالشرع، ولو كان كذا لدل على كذا، ومخالفته للحوادث إلى آخر ما يعبرون من عبارات التي يتوصلوا بها إلى إنكار الصفات. ولا ريب أن هذه من شبهاته، وهي تنطلي على عوام الناس. وأما الرسول في العلم فلا تسفي عليهم هذه الألفاظ. إذن الجسم مر معنا، والحيز والجهة، هذه الألفاظ مجملة لا يسلم لهم بنفي ذلك إلا بعد الاستفسار، ما مقصود بالجهة؟ هل تعني جهة العلوم مطلق؟ الله تعالى في العلوم مطلق. هل تعني جهة تحب الله؟ هذا ينزه الله عنه. هل تعني جهة السفل؟ هذا ينزه الله عنه. الحيز، هل تعني أن الله تعالى منحاز أو متحيز عن خلقه، بمعنى أن الله تعالى في العلوم مباين لخلقه؟ هذا حق. لو ترى بهذا المعنى أو تقول إن معنى الحيز أن الله تعالى محصور في شيء محدود فهذا باطل، هذا باطل، ينزه الله جل وعلا عن ذلك الباطل. وكذلك الجسم، تقدم بيان أن هذا اللفظ مجمل لا يسلم بإطلاقه إلا بعد الاستفصال والرد. والرد على هؤلاء الوجوه: الأول نقضهم وذاتهم وكلهم، وأنه يلزم فيما أثبتوه نظير ما فرق منهم فيما نقضوا. نقض شبهاتهم وحججهم، وأنهم يلزمهم فيما أثبتوه نظيرا ما أفروا منه فيما نفوا، وهذا خاص عند الأشاعرة. فالأشاعرة أثبتوا 7 صفات وقالوا العقل دل عليها، عطلوا بقية الصفات قالوا العقل لم يدل عليه. فيقال لهم يلزمكم أن تقولوا فيما نفيتم مثل ما قلتم فيما أثبتتم، أي يلزمكم أن تقولوا فيما نفيتم فيما أثبتتم مثل ما تقولوا فيما نفيتم. ماذا قالوا؟ قالوا الصفات 7 دل عليها العقل، دل عليها العقل، وهي لا تقتضي التمثيل. يقال لهم كذلك بقية الصفات العقل يدل عليها ولا تقتضي تمثيله. قولوا هذا كما تقول في هذا، كما يقول شيخ الإسلام القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. إذن من أوجه الرد على هؤلاء إلزامهم بما قالوه فيما أثبتوه، خاصة الأشاعرة أثبتوا 7 صفات، قال الله تعالى حي عليم قدير وكلامه له إرادة كذاك السمع والبصر. هل يسمع الله ويبصر؟ سيقول أشعري نعم. لماذا أثبت السمع والبصر؟ أليس إثباتك للسمع والبصر يقتضي التشبيه؟ سيقول لا. قال له قل هذا من بقية الصفات، أثبت العلو وقل بلا تشبيه ولا تمثيل، وأثبت الرضا والمحبة والكراهية والغضب والاستواء على العرش والنزول السماء الدنيا، وقل فيه كما تقول في السمع والبصر. نعم، هذا الأول. الثاني بيان تناقض أقواله، واضطرابها، حيث كانت كل ظاهرة منه تدعي أن العقل يلهم ما تدعي الأخرى أنه يمنعه ونحو ذلك. بل الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجبه ثم يرفضه في محل آخر، وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على أدلتها. أقوال المعطلة متناقضة كما مر معنا مثلا في حديث النزول، منهم من قال ينزل أمره، منهم من قال رحمته، منهم من قال ملك من الملائكة. يؤخذ رأي من وتحريف من يقبل وتأويل من يعتمد. ما هو التأويل المعتمد من هذه التأويلات الكثيرة؟ فالتناقض يدل على الفساد، التناقض يدل على فساد الأقوال. الثالث بيان ما يلزم على نفيه من اللوازم الباطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد اللزوم. أيضا من أوجه الرد على المعطلة بيان اللوازم الباطلة التي تلزم على النفي والتعطيل، وقد تقدم ذكرها. يلزم من ذلك أن يكون ظاهر الكتاب والسنة الكفر الصريح، يلزم من ذلك أيضا اتهام السلف الصالح والصحابة والتابعين بالتقصير أو القصور في بيان حق والقول به، يلزم منه كذلك أيضا ماذا يلزم من اللوازم؟ نفي الكمال عن الله جل وعلا، لأن نفي صفات الكمال أو يلزم من التعطيل وصف الله بالنقص، لأن نفي الكمال يستلزم الوصف بالنقص. في الآخر لوازم الباطل. الرابع أن النصوص الوارية في الصفات لا تحتمل تأويلا، ولئن احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظالم فتعين المصير إليه. هذا من رد عليهم أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، بل هي نصوص محكمة محكمة لا تحتمل إلا وجها واحدا، وهي تدل على وصف الله بالكمال، فلا تحتمل التأويلات الكثيرة والمتناقضة والمضطربة والتي لا يجمع بينها شيء. إذن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، بل هي من المحكم، وإذا احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير. لو كان بعض النصوص يحتمل معنيين هو في حديث أرجح، فإن هذا الظاهر يصار إليه، يعني يصار إلى هذا المعنى الظاهر. يعني مثلا إذا كانت الآية دلت على معنيين أحدهم أرجح، فإنه يأخذ هذا الأرجح، يأخذ هذا الأرجح ويصار إليه. أين الغامض أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة لدين الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها، الصفات يعلم بالضرورة أن الله تعالى أنزلها في كتابه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها من عند الله، فتأويلها يكون كحال تأويل قرامطة لأركان الإسلام. القرامطة وهم زنادقة وملاحدة يفسرون أركان الإسلام بتأويلات باطنية، فيقولون الصلاة هي معرفة أسرارهم، والصوم هو كتمان أسرارهم، والحج يقولون هو زيارة مشايخهم وساداتهم. زعموا أن هذه هي تفسيرات هذه هي الأركان. فمن يفسر الصفات بهذه التأويلات يكون حاله كحال القرامطة الذين يتأولون أركان الإسلام بتأويلات من عندهم، لأن الكل من عند الله، الصلاة من عند الله والصفات من عند الله، الحج والصوم والزكاة من عند الله، كذلك الصفات صفات الكمال كلها جاءت من عند الله جل وعلا. فتأويل الصفات يكون كتأويل قرامطة لأركان الإسلام الظاهرة. السادس الوجه السادس أن العقل لا يمنع وصف الله بالكمال كما يدعي هؤلاء المعطلة، بل عقله يؤكد ما جاء به النقل، يؤكد العقل ما جاء به النقل ولا يتعارض مع النقل إطلاقا. العقل السالم من الشبهات العقل الصريح الذي لم يتلطخ بشبهات المعطلة والممثلة، فإن هذا العقل السليم لا ينكر النص الصريح الصحيح بل يؤيده ويوافقه. فالله جل وعلا في العلو، والعقل دل على وصف الله بالعلو. الله جل وعلا يغضب ويرضى لا كأحد من وراء، والعقل يصدق ذلك، فالعقل يصدق النقل ويوافقه ويؤيده. وليس من صفات الله جل وعلا، ليس هناك نص من نصوص الصفات جاء العقل بمعارضته ومخالفته، أعني العقل الصحيح والصريح. وقد اعترف العلوم من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. بعدما فات الأوان يحترفوا أن العقل لا مجال له في هذه المباحث، نهاية أقدام العقول عقاله، وأكثر سائر العالمين ضلاله. كبراؤهم اعترفوا بذلك بعدما أضاعوا أعمارهم في تقديم العقل على النقل. وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تكذيب، والله أعلم. هذه كلها غيبيات، الغيب يتلقى بالوحي لا يتلقى بالعقل. العقل ليس له أن يفصل في الغيبيات وأن يتكلف في أمور الغيب، بل هذا من شأن الوحي. الباب 21. الباب 21 في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. وهذا الباب برمته مر معنا في القواعد المثلى بأكمله ربما بلفظه هنا. المعطل من نفى فيها من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم. نعم. والممثل من أثبت الصفات لله ممثلا له بلفظه كمتقدمين الرافضة ونحوهم. الهشامية والسالمية وغيرهم رافض مشبهة وممثلة. نعم. وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما المعطل فتعطيله باطل، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات كرارا من ذلك فمثل أولا وعطل ثانيا. المعطل يتوهم التشبيه كما قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه، فهو يتوهم التشبيه ابتداء ثم يحرف ويعطل بعد ذلك. ابتداء يمثل يتوهم التشبيه، فرارا من ذلك الوهم يقع في ماذا؟ في التعطيل. إذن هو ممثل، مثل أولا وعطل ثانيا. وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة. أحدها أنه عطل نص النص الذي أثبت به صفة حيث صافه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص لا يجمع على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله للنظر. عطل النص مثلا قوله تعالى وجاء ربك، الممثل عطله، كيف عطله؟ من جهة أنه جعله دالا على التشبيه وليس كذلك. إذا عطل النص عما الدول، فالنص دل على صفة الكمال، فالممثل جعله دالا على صفة تماثل صفات المخلوقين، إذا عطل نص النص عن كماله. الثاني أنه إذا مثل الله بنصه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لنصه، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الممثل عطل النصوص الدالة على نفي مثل عن الله، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلمون سميا، كل هذه النصوص عطلها الممثل. الثالث أنه إذا مثل الله بنصه فقد عطله عن كلامه الواجب، حيث شبه الرب الكامل بجميع الوجوه بالمخلوق الناقص. الممثل عطل الله تعالى عن كماله الواجب ووصف الله تعالى بالنقص وشبهه بالمخلوق الناقص، فهذا تعطيل. إذن الممثل معطل والمعطل ممثل، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. الباب 22. الباب 22 في تعليل ذلك عن علم الكلام. علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين لإثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عن ما جاء في الكتاب والسنة به. ابتكروا طرقا في علم العقيدة فقسموها إلى سمعيات وإلى عقليات إلهيات ونبوات، جانب الإلهيات والنبوات، وفي كلا القسمين تكلموا بعقولهم في جانب الإلهيات والنبوات، يتكلمون في ذلك بعقولهم. نعم. وأعرضوا وقد تنوعت عبارات السلف التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا. لا يفلح صاحب كلام أبدا، لأنه تنكب الصراط وخالف الكتاب والسنة، فكيف يفلح؟ لا يفلح. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالدليل والنعام، ويطاق بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. يعني الشافعي يرى أن حكمهم الجلد، قالوا مستحقون للجلد، الجلد على رؤوس الأشهاد يولدون في العشائر والقبائل جزاء لإعراضهم عن الكتاب والسنة، فيرى أن يجلد هؤلاء. هذا من؟ هذا الشافعي رحمه الله. وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه ليتوبوا إلى الله ويبتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم، يعني زجرا لهم وردعا لغيرهم، زجر لهم ليتوبوا وردعا لأمثالهم مما يريد أن يسلك مسلكهم. هذا من وجه الشرع، يستحقون هذا من جهة الشرع، يعني مخالفوا الشرع. نعم. ولكن إذا نظرنا إليه من وجه آخر وقد استولت عليه الحيرة واستحوذ عليه الشيطان، فإننا نرحمه ولا يغفر له. ونحمد الله ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به. طيب اقرأ. فلنا فيه نظران، نظر من جهة الشر يؤدبهم ونفعهم به من نشر مذهبه، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية، ونحمد الله الذي عافانا من حالهم. نعم، لنا في أهل كلام نظران، نظر شرعي ونظر قدري كوني، فمن جهة الشرع يستحقون التعزير والتعذيب لمخالفتهم، ومن جهة القدر هم مبتلون، هم مبتلون، ابتلوا بالحيرة وابتلوا باستحواذ الشيطان عليهم وابتلوا بهذه الشبهات، فنرحمهم لما حل بهم من البلاء ونسأل الله المعافاة من حالهم. نعم. وأكثر ما يخاف عليهم ضلالهم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته. هؤلاء كالمنبت لا ظهر انقطع ولا لا ظهر أبقى ولا أرض انقطع، من دخل في علم الكلام وتوقف في بدايته، فالذين تعمقوا فيه اكتشفوا أنهم ليسوا على شيء أو لا يرجعون، أما من وقف في الوسط فلا يرجع إلى حيث بدأ ولا يكمل، فيرى أنه ليس على شيء، فهؤلاء هم الذين يقعون أو يغرقون في بحار الشكوك والشبهات. ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه. نعم، من لم يدخل في علم الكلام هو في عافية، لم يقرأ كتب المتكلمين، يقرأ نظرياتهم وفلسفاتهم وتنظيراتهم وما يقررونه من شبهات ومن مقدمات فاسدة ونتائج باطلة على ما يقررون، من لم يدخل في ذلك فهو في عافية وسلامة. نعم. ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة. يعني من عبر هذا البحر، بحر مظلم، بحر الكلام، عبر الجانب الآخر يرى أنه ضيع عمره، فيرجع كحال كباره. نعم. كما جرى في بعض القرآن فقد خطر على من طالع الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. نعم، من توسط الطريق ولم يكمل فيفهم ولم يرجع فيسلم. نعم. وقد نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين، وقال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وأثار السلف عن كل كلام، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامه. يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوال المتكلمين الذين رجعوا واعترفوا بفساد مسلكهم، قال هذا ليقنع به أتباعهم، قال أن هؤلاء الأتباع لو جاء لهم بكل آية ما تبعوا ما يقول، لكن لو قيل لهم قال الإمام فلاني وقال الشيخ فلاني والعلامة فلاني فإنه يسمع لذلك العالم ويطمئن لما يقول. ولهذا أورد كثيرا من أقوال المتكلمين الذين رجعوا عن الكلام وأقروا بفساد مسلك أهل الكلام. ثم قال: وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. فبين رحمه الله ان الغرض من نقله بيان الحق من اي انسان واقامه الحجه على هؤلاء من كلامك امتهم والله اعلم. يعني ليس نقله من هؤلاء تزكيه لهم، يعني نقل من كلام المتكلمين ليس حبا فيهم ولا تأييدا لمذهبهم في كل ما يقول، إنما في هذه الجزئية أصابوا فيها، نقل منهم هذه الجزئية التي أصابوا فيها المتكلمون ليلزم بها من؟ ليلزم بها أتباعهم، حتى لا يأتي القاهر من جهل يقول نقل شيخ الإسلام عن هؤلاء إذن هو مثلهم وألحقوا بهم. قال: ليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين نقول بجميع ما يقوله. قال: ما معنى نقل منه معنى اعتمدناه عالم خلاص ومجيء؟ لا، إنما خلنا الجزئية التي وافق فيها الحق ليلزم بها غيره، يلزم بها. وهذه مشكلة الآن عند بعض الشباب، لو نقلت من أحد الناس نصا وكلاما حقا يعتبرك مؤيدا لأهل البدع ومثنى عليهم وشاكر لهم وحامد لهم ويلحقك فيما بعد بهم، هذا من الجهل، هذا من الجهل. فليس كل نقل عن مخالف يعني تبني قول المخالف أو تبني كل ما يقوله، هذا ليس بلازم، هذا لا يلزم إلا عند من لا يفهم. نعم. فبين رحمه الله أن الغرض بالنقل هي بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم، فهذا هو غرض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لا يريد بذلك تزكية هؤلاء وليس هو من أتباعهم ولا من المعجبين بهم، إنما نقل ذلك لإقامة الحجة على أتباعهم. نعم. الباب الثالث والعشرون: في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الناس في باب الإيمان بالله واليوم الآخر، أو أقسام المنحرفين، المنحرفين في الاستقامة عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. ذكر أن هناك طوائف انحرفت في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعلم، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكذيب. هذا سبيل السلف الصالح، لا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكذيب، وإنما إخلاص واتباع ومتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما المنحرفون عن طريقه فهم ثلاث طوائف: أهل التأويل وأهل التجهيل. المنحرفون في باب الإيمان بالله واليوم الآخر هم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، وسيشرح معنى كل اصطلاح لهؤلاء الطوائف ويشرح يبين مسالك هذه الطوائف الثلاث. أما أهل التخيل فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية، ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع. ولهذا سموها للتخيل، قالوا كل ما جاء به الرسل من كلام عن الله واليوم الآخر هو خيالات، تخيل قام به الأنبياء وأقنعوا به جمهور الناس، أغمى جماهير الناس بهذه الخيالات حتى ينصلح أحوالهم، وقال لهم هناك جنة وهناك نار، من سرق يعاقب، ومن كفر ومن أكل مال الناس يعاقب، ومن عمل صالحا يعطى كذا وكذا، ومن أعان مسكينا ومن أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة. قالوا هذا كله تخيل، تخيل، خيالات روجها الأنبياء على أقوامهم، وهؤلاء هم الكفار من الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم. وإنما المقصود هنا اتباع العامة ونزول الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وأدانكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على طريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على أتباع هؤلاء، يعني كذبوا عليهم، كذبوا على الناس وعلى جماهير الناس لينصلحوا، كما يكذب بعض المربين خطأ على ابنه يقول له لو فعلت كذا سنذهب بك الحديقة غدا، لو سمعت الكلام سأشتري لك طعاما وحلوى، تخيل، هو لا يشتري له لكن يريد أن يحثه على عمل الصالح. قالوا كذلك الأنبياء مع أقوامهم، إذا عملوا كتعامل الكاذب مع الأطفال، مع الطفل، لو فعلت كذا صرت كذا، لو عملت كذا سأعاقبك بكذا. قالوا كل هذا خيال. وهؤلاء قسمان، غلاة وغير غلاة، لكن التحقيق والله تعالى أعلم لا يكون هذا تطاولا. لو قال هؤلاء هم غلاة وغلاة الغلاة لكان أولى، لأن كل غلاة، إذا أتينا إلى تفسير غير غلاة نجد أنهم أيضا غلاة. قال هم قسمان غلاة وغير غلاة، طيب نرى من هم الغلاة ومن هم غير الغلاة. فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من المتفلسفة الإلهية ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق، فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. الغلاة يزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور، وأن من الفلاسفة من هو أعلم بهذه المسائل بالحقائق، حقائق الإيمان بالله والآخر من الأنبياء. قال في هناك بعض فلاسفة هم أفقه وأعلم من الأنبياء، ذي الغلاة. طيب غير الغلاة ماذا قالوا؟ وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه، يعني يعلمون أنه لا جنة ولا نار ولا إله ولا معد، عارفين كذا، ولكنهم كذبوا على أقوامهم، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تأويلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس، فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. هل هؤلاء غير غلاة؟ غلاة، لذلك التقسيم لو قسمه إلى هذا التقسيم لكان أقرب، يقول إلى غلاة الغلاة وإلى غلاتنا، إلى غلاة الغلاة وإلى غلاة، فإن هؤلاء هم غلاة الغلاة والآخرون هم الغلاة. فالغلاة قالوا أنبياء لا يعلمون حقائق الأمور، إن حتى الأنبياء لا يعلمون أن هناك جنة ونار، ما عرفين هم ذات ما عرفين، يقولوا هذا للناس وهم يصدقون هذه الخيالات، ذي الغلاة. قال غير الغلاة يقول الأنبياء يعلمون أنها خيالات لكنهم كذبوا على الناس، وكلهم كفار وكلهم غلاة. الطائفة الأولى حكمت على كتب الزيادة، نعم، ذي الغلاة على كلام المؤلف رحمه الله. والطائفة الثانية، والطائفة الثانية حكمت عليه بالخيانة والكذب. إذن الأولى جهلت الرسل، والثانية خونت الرسل جعلتهم كذبا. الأولى حكم على الرسل بالجهل، قالوا لا يعلمون حقائق الأمور، يعني لا يعلمون أنه لا جنة ولا نار ولا معاد ولا حساب ولا رب ولا إله يعبد. والثانية قالوا الأنبياء يعلمون هذه الحقائق لكنهم كذبوا على الناس وخيلوا لهم هذه الخيالات. هذا هو قول أهل التأويل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. هذه باب الإيمان بالله واليوم الآخر، يسمونها الإلهيات، الإلهيات. أما الأعمال، أما بالأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل واحد، يعني منهم من يجعل هذه الأعمال حقائق، الصلاة حقيقة والصيام والزكاة والحج قالوا حقائق يؤمر بها كل واحد، ومنهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة، فيعظمون الصلاة لمعرفة أسرارهم، والصيام لكتمانها، والحج للسفر إلى شيوخه ونحو ذلك. وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. منهم من جعل هذه الأعمال هي رموزا لعوامهم دون خواصهم، للعوام دون خواص، وقالوا الصلاة معرفة الأسرار، والصيام كتمانها، والحج زيارة الشيوخ والسفر إليهم. وهذا عند الملاحدة الإسماعيلية والباطنية وغير إسماعيل، أتباع إسماعيل بجعفر، زعموا أنهم تبعوا الإسماعيل بجعفر، جعفر الصادق، زعموا أنهم تابعون لإسماعيل ابن جعفر الصادق أو أحد أبناء الحسين، أحد أحفاد الحسين بن علي، هؤلاء هم زنادقة وباطنية. يفسرون هذه الأركان، أركان الإسلام، يفسرونها بما ترون، فيقولون الصلاة هي معرفة الأسرار، الصيام كتمان السر، الحج زيارة شيوخهم، إلى آخر ما يقولون. ولا شك أن هؤلاء أيضا من أكثر الخلائق. نعم. وفتاة قول هؤلاء معلوم من ضرورة الحس والعقل والشرع، فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره، لأن الفلاسفة ينكرون وجود الله، ينكرون وجود الله جل وعلا، ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر الفلاسفة. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا لمدبر حكيم قادر على كل شيء، والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع، واقتضته حكمة الله البالغة، ولا يمكنه إلا مكابر أو مجنون، وأهل التغيير لا يحتاجون بالرد عليه إلى شيء كثير، لأن نفور الناس عنه معلوم واضح. يعني نفور الناس عن أهل التخيل ظاهر، فلو جاء أحد يتكلم وقال ليس هناك قيامة ولا رسل ولا جنة ولا نار، فإن عوام المسلمين باختلاف طوائفهم ينفرون عنه لفساد قولهم. هذه الطائفة الأولى أهل التخيل، الطائفة الثانية أهل التأويل. وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم. أهل التأويل هم أهل التعطيل، هم أهل التعطيل، والتأويل هو التحريف، هم يحرفون النصوص، يسمون ذلك تأويلا، يسمون تحريف النصوص تأويلا، ولهذا سموا أهل التأويل. فهم أهل الكلام من الجهمية المعتزلة ومن تابعهم. نعم. وحقيقة مذهبي أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات لم يوصف به غالبه، وإنما المقصود به معاني وغالبه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم، ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها. نعم، قالوا إن نصوص الصفات من الكتاب والسنة يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن معنى ينزل ربنا، أن معناه ينزل أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة، يعلم هذا، لكن لماذا لم يستنتج هذا ويوضح للناس حتى يختبر عقولهم ويبتليهم بالبحث والتنقيب عن معنى هذه النصوص، وليثابون ليحصل لهم الثواب الجزيل على بحثهم عن معاني هذه النصوص؟ قال وغرضه بذلك امتحان عقولهم. وكثر الثواب مما يعانونه بمحاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنكيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. يعني أن يتعبوا في التفسير، يقولون قال الشاعر كذا، إن كلامه في الفؤاد، ويبحثون عن شواهد له في لغة العرب، يبحثون عن معاني لهذه النصوص، ويعانون في ذلك ما يعانون. هذا مقصود لذاته، التعب، أن يتعب الناس في إيجاد معاني هذه النصوص. قالوا هذه هي من حكم عدم بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهذه النصوص، أو تركها على ظاهرها الذي لا يدل أو ليس مرادا، ترك النصوص على ظاهرها الذي هو ليس مرادا، يعني ينزل ربنا ليس مراد نزول الله جل وعلا، نزول أمره، فلماذا لم يبينه؟ قالوا حتى يكثر ثواب من يبحث في معاني هذه النصوص. هكذا قال. نعم. وهؤلاء أكثر الناس اضطرارا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم دامج فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد. ليس لهم رسوخ ولا ثبات فيما يتأولونه، فيما يمكن تأويله وما لا يمكن تأويله، وفي تعيين المراد مما أوله. فتجد في النص الواحد يقولون أقوالا كثيرة، النص الواحد لهم فيه أكثر من قول. نعم. إذا هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا المتكلمون أو أهل التأويل. ثم إن غالب ما يدعونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وزيادة كلامه أنه لم يريده في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه. وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويتذكرون بالتنزيه، ولكن الله تعالى هلك أكثرهم برد شبهاتهم وزحف حججهم، فلقد تخطى شيخ الإسلام وغيره للرد عليه أكثر من غيره، لأن الاضطرار أكثر من الاضطرار بغيره لما يتظاهرون به من نصر السنة. نعم. غالب ما يزعمون من المعاني يعلم من حال المتكلم وصياغ كلامه أنه لم يرده في ذاك الخطاب المعين الذي أوله. يعني مثلا قول الله جل وعلا وجاء ربك، وجاء ربك، هم قالوا جاء أمره، جاء أمره، وقال لهم لو أراد الله جل وعلا من جاء الأمر لنص عليه، لماذا قال وجاء ربك وهو يريد الأمر؟ يقول الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو أراد النعمة أو أراد القوة أو القدرة لنص عليها. فلا يفهم من السياق هذا المعنى الذي تأوله، يعني لا يفهم من سياقهم ذلك المعنى الذي صاروا إليه. نعم. وهم يتظاهرون من السنة وتنزيه الله جل وعلا عن النقص، ولكن هؤلاء ضلوا وأضلوا. فانبرى لهم العلماء وعلى رأسهم أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل والإمام الدارمي رحمه الله وحماد بن سلمة وغيرهم من أهل السنة، فردوا على أهل البدع قديما وحديثا، وتصدى لهم تصديا واضحا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فألف الكتب الكثيرة جدا في الرد على أهل التعطيل أو أهل التأويل، له كتب كثيرة في الرد عليهم. هنا مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير التأويل. أهل التأويل في النسبة ليوم الآخر ليس عندهم إشكال كما هو الحال عند أهل التخيل. أهل التخيل أنكروا القيامة والبعث والنشر، لكن أهل التأويل يؤمنون باليوم الآخر، لأن هناك يوما آخر يبعث الله فيه الخلائق. نعم. مذهب أهل التأويل. نعم. كيف؟ نعم، يعني الأشاعرة وغيرهم يكون باليوم الآخر، لا يقولون ليس هناك قيامة، وحتى الجهمية وحتى القدرية حتى المعتزلة عندهم إيمان باليوم الآخر، لكن على انحراف في بعض تفاصيل الإيمان باليوم الآخر. فيقول المعتزلة مثلا العلافية تفنى الجنة والنار، تفنى حركاتها الجنة والنار، يقول الجهمية تفنى الجنة والنار، يقولون بأقوال باطلة في يوم الآخر. وينكر المعتزلة الميزان، يقولون لا يحتاج الله إلى الميزان، هذا يحتاجه البقال والخباز، والله لا يحتاج إلى موازين، إنما هو كناية عن العدل. عندهم انحرافات في تفاصيل الوقت، لكن في الجملة يؤمنون بأن هناك يوم آخر، يقولون بأن القيامة قائمة، أن هناك يوم يجمع الله فيه الناس. نعم. ولما كان مذهب في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التأويل فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاني كما فعلوا بنصوص الصفات. فقال لهم أهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاني وقد علمنا فتاة شبهة المانعة منه فلزم القول بثبوته. أهل التأويل ألزموا أهل التأويل بإنكار المعاد كما أنكروا الصفات، بإنكار المعاد كما أنكروا الصفات، هذا قول أهل من؟ أهل التخيل. قالوا المعطلة وأهل التأويل يجب أن توافقونا في إنكار الصفات والمعاد. نحن أنكرنا الجميع، أنكرنا الإيمان بالله وصفاته، وأنكرنا كذلك أنكرنا أيضا ماذا؟ المعاد. فأنتم موافقون، أنتم وافقتمونا في 50%، وافقتمونا في إنكار الصفات، فهل وافقتمونا في إنكار المعاد كذلك؟ فماذا قال لهم أهل التأويل؟ نحن نعلم، نحن نعلم بالاتفاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، وقد علينا فدار شبهة مانعة فلم يقوم بوجوده. يعني قالهم إن شبهاتكم في باب المعاد ليست مقنعة، كلامكم ليس مقنعا في المعاد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد، جاء بإثبات المعاد، وأكد ذلك بنصوص كثيرة. فالشبهة التي تمنع الإيمان بالمعاد الضعيفة لا يمكن قبولها، وهذا جواب صحيح، وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنه في عدم تأويله نصوص المعاد، وإلزام أهل التأويل أن يقولوا بإثبات المعاد بإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. طيب، هذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد، وإلزامهم أهل التأويل أهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على ظاهرها على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل يعني ثبت الدليل وانتفى المانع المعارض وجب ثبوت المدلول، يعني قام الدليل على إثبات المعاد وانتفى الدليل المعارض أو انتفى المانع المعارض لذلك، إذن وجب ثبوت المدلول وهو المعاد. إذا دل الدليل على المعاد وانتفى المانع المعارض لهذا الدليل، إذن وجب ثبوت المدلول وهو وقوع المعاد أو وجوب المعاد. طيب، نقرأ احتجاج أهل السنة وإلزامهم لأهل التأويل بما ألزم به أهل التخيل. وقد فتح أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة التي ليقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها، يعني الحجة التي احتج بها أهل التأويل ورد بها على أهل التخيل في إنكارهم المعاد يستعملوا أهل السنة يرد بها على أهل التأويل في إنكارهم الصفات، يعني حجتهم التي دفعوا بها مقالة أهل التخيل في المعاد يستعملها أهل السنة بالنص ويردون بها عليه في إنكار الصفات بالنص. نعم، ماذا قالوا؟ فقالوا لأهل التأويل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات صفات الله. نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات صفات الله، أخبر عن صفات الله تعالى في السنة، وكذلك قرأ القرآن الذي فيه الصفات لله جل وعلا. نعم. وقال علينا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بثبوتها. علمنا فساد الشبهة، ما شبهتهم؟ قالوا شبهتهم في الصفات هي ماذا؟ هي التشبيه، شبهة فاسدة. علمنا فساد الشبهة المانع من قبول قول أهل التأويل، إذن وجب ثبوت الصفات، يعني كما مثل ما قالوا لأهل التخيل في المعاد يحتج عليهم أهل السنة في الصفات، فدليلهم أو حجتهم التي ردوا بها على أهل التخيل يرد بها عليهم أهل السنة في إنكارهم للصفات، وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة لا محيل لأهل التأويل عنها، فإن من منع فرق الكلام عن حقيقته بنصوص المعاد يلزمه أن يمنعه بنصوص الصفات الذي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية من إثبات المعاد، وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله. يعني أهل التأويل رفضوا أن يصرفوا نصوص المعاد عن ظاهرها، قالوا هي على ظاهرها وعلى حقائقها، وتأول نصوص الصفات وهي أكثر من نصوص المعاد، النصوص في الصفات كثيرة جدا أكثر من نصوص المعاد، فأثبتوا المعاد ولم يصرف النصوص عن ظاهرها، ما صرفوا النصوص عن ظاهرها كما فعلوا في المعاد، فيلزمهم أن يفعلوا ذلك ويطبقوه في الصفات. يعني كما أنهم لم يصرفوا نصوص الصفات نصوص المعاد عن ظاهرها، كان عليهم أن يتعاملوا مع نصوص الصفات كما تعاملوا مع نصوص المعاد. كما أثبتوا نصوص المعاد عليهم أن يثبتوا نصوص الصفات، كما أنهم امتنعوا عن صرف نصوص المعاد عن ظاهرها، كان عليهم أن يمتنعوا عن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها. نعم، لأن أدلة الصفات أكثر من أدلة المعاد في الكتب الإلهية، في القرآن والتوراة والإنجيل الكلام عن الله جل وعلا وعن وصفه كثير جدا في تلك الكتب. وإن لم يفعل فقد تناقض، قد تبين تناقضه وفساد عقله. لا فرق هذه النصوص وهذه النصوص، لماذا تمنع التأويل ها هنا وتقول بها هنا؟ عليك أن تثبت في المعاد وتثبت أيضا في الصفات. هؤلاء هم أهل التأويل وهم أهل التعطيل، المعطل من جهمية والمعتزلة. نعم. وأما أهل التدليل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف. أهل التجيل هم أهل التفويض، هم مفوضة، هم أهل التفويض. نعم. وحقيقة مذهبي أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها، ثم هم مع ذلك يقولون ليس لعقلي مدخل في باب الصفات، فيلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا تمشية، وهذا من أفضل الأقوال. خلاصة كلام المفوضة، قالوا إن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من نصوص الصفات هذه ألفاظ تقرأ فقط ولا يبحث عن معناه، المعنى يعلمه الله منتهى، يعني لا يعلم معنى هذه النصوص إلا الله جل وعلا، ولا دخل لعقل في باب الصفات، ليس لعقل أن يبحث عن المعاني والنصوص، بل عليه أن يحفظ ويقرأ فقط دون أن يتدبر أو يتعقل المعاني. وقول هذا الأبطل باطل. وطريقتهم في نصوص الصفات إبراهيم رضيها مع تغيير معناها، ومنهم من يتناقض هذا اللفظ، مثلا قول الله جل وعلا الرحمن على عرش استوى، ما طريقتهم؟ إمرار اللفظ الرحمن على عرش استوى، تقرأ فقط ما معناها يعلمه الله دون خوض في معناها أو بحث عن معنى هذا النص. هذا قول أو هذه طريقة من؟ طريقة أهل التجهيز، امرار لفظها وتفويض معنى التفويض، يعني القول بأنه لا يعلم معنى هذه النصوص إلا الله. ومنهم من يتناقض فيقول تجرى على غاليها، مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله. هذا التناقض، قال تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، هذا التناقض واضح. وهذا ظاهر التناقض، فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يخالف الظاهر هو لا يعلمه إلا الله، فكيف يمكن إجراءها على غاليها؟ هذا كلام متناقض. نعم. وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شق أقوال أهل البدع والإلحاد، لما ذكر من اللوازم الفاسدة على التعطيل، وهي تكذيب القرآن وتجهيل الرسول وأصحابه وفتح باب التطاول الفلاسفة من قبل أهل البدع والإلحاد. نعم. والجملة التي احتج بها أهل التجهيل هي وصف أكثر الدلالة على دين الله من قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراجحون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد بنوا منهجهم على مقدمتين: الأولى أن آيات الصفات من المتشابهة، الثانية أن المراد بالتأويل المذكور في الآية صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يضارب الظاهر، فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى يقابل ظاهرها لا يعلمه إلا الله. احتج المفوض بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. أولا قالوا آيات الصفات من المتشابه من آيات المحكمات وهن أم الكتاب وأخر المتشابهات، قالوا من هذه المتشابهات آيات الصفات، هكذا قالوا، هذه الأولى. ثانية قالوا إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلا معنى الذي يخالفه، قالوا هذا لا يعلمه إلا الله. قالوا التأويل هو صرف كلام، يعني لا يعلمه صرف هذا اللفظ عن ظاهره إلا الله، قالوا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا لا يعلمه إلا الله على قراءة الوقف. ومعلوم أن هناك قراءتين: وقف ووصل. إلا الله والراسخون في العلم، هذه القراءة. وثانيا إلا الله والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا. نعم. والرد عليه الأول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه، التشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات، أي يريدون بذلك اشتباه المعنى ووفاءه أم يريدون اشتباه الحقيقة ووفاءها؟ فإن أراد المعنى الأول وهو ضرابه فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى، وإن أراد المعنى الثاني فآيات الصفات منه لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات، بل لابد من التفصيل الثالث. طيب، هم بنوا شبهتهم على مقدمتين الأولى، قالوا آيات الصفات متشابهة، فردوا عليهم عدم التسليم، وقال لهم آيات الصفات ليست متشابهة بمعنى أن معناها واضح، ليس معناها ملتبسا مختفيا. إذا أرادوا بالتشابه خفاء المعنى فقال لهم ليست آيات الصفات متشابهة، ليست من المتشابه. وإن أرادوا بالتشابه، إن أرادوا بالتشابه الحقائق، حقائق الصفات، فهذا حق، فلا يعلم كيفيات الصفات إلا الله جل وعلا، فكيفيات الصفات وحقائقها، كيفيات الصفات وحقائقها لا يعلمها إلا الله جل وعلا. إذن يستفصل ما ورادكم بالتشابه، هل تريدون بالتشابه خفاء المعنى؟ إن كنتم تقصدون بالتشابه خفاء المعنى فهذا باطل، المعنى معلوم، الاستواء معلوم والنزول معلوم والمجيء معلوم واليدان معناهما معلوم، كل هذه معلوم. إن أرادوا بالتشابه هو عدم العلم الكيفية فهذا حق، الكيفية لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. الثاني أن قوله إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يقابل الظاهرة غير صحيح. نعم. فإن هذا المعنى للتأويل، يعني قول من التأويل معناه لا يعلم تأويله، يعني لا يعلم صرف كلامه عن ظاهره إلا الله، هذا غير صحيح، لأن هذا الاستعمال لم يستعمل عند السلف الصالح، عند الصحابة والتابعين، إنه اصطلاح حادث. نعم. فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزلوا القرآن بلغتهم، وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان: إما التفسير، ويكون التأويل على هذا المعنى معلوما لأولي العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلا. وعليه يحمل وقف كثير من السلف على قوله تعالى: والراسخون في العلم، من الآية السابقة. السلف عندهم التأويل هو التفسير، كما في الحديث: اللهم فقهه في الدين وعلمه، فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولهذا قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وعليه تحمل قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني لا يعلم تفسير تلك الآيات المتشابهة، لا يعلم تفسير آيات متشابهة إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وهذه قراءة الوصل. نعم. هذا استعمال التأويل عند السلف استعمل على أو يطلق على التفسير وإما على الحقيقة. نعم هذا الثاني. وإما حقيقة الشيء ومآله، وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه عن اليوم الآخر غير معلوم لنا، لأن ذلك هو الحقيقة والبيتية التي هو عليها وهو منهول لنا، كما قال مالك وغيره من الدواء وغيره. وعليه يقبل وجمهور السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله من الآية السابقة. الإطلاق الثاني للتأويل هو الحقيقة، حقيقة الشيء ومآله، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم حقيقة ما أخبر الله عن نفسه واليوم الآخر إلا الله، يعني لا يعلم حقائق صفاته صفات الله جل وعلا، ولا يعلم حقائق اليوم الآخر إلا الله. هذا صحيح، وعلي تحمل قراءة الوقف، قال تعالى هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم حقيقته التي هو عليها إلا الله، ما يعلم حقيقة الصفات وكيفياتها إلا الله جل وعلا، ما يعلم حقيقة الإيمان باليوم أو حقيقة ما أخبر الله به عن اليوم الآخر إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا دور المؤمنين، والراسخين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن التأويل له معنيان بحسب الوصف والوقف، على قراءة الوقف، على قراءة الوصف معنى التفسير ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني ما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، تفسير متشابه، تفسير معالم متشابه. وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف يكون معنى التأويل يعني حقائق، حقيقة الشيء، حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر، لأن هذا من غيب فلا يعلمه إلا الله. وما يعلم تأويله يعني لا يعلم الحقيقة التي هو عليها إلا الله، والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا. إذا كلام المفوضة بعيد غاية البعد، لأن شرح التأويل أو تفسير التأويل بأنه صرف كلامي عن المعنى الظاهر إلى معنى مخالف هذا ليس بمستعمل عند السلف الصالح، إنما هو صلاح حادث ومتأخر. نعم. أن الله أنزل القرآن للتدبر وحثنا على تدبره كله ولم يكتفي آيات الصفات، والحث على تدبره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناه، وإلا لم يكن للحث على تدبره معنى، لأن الحث على شيء لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن الوصول إليه له من القول ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا كان الحث على تدبره كله من غير استثناء يدل على ان لايات الصفات معنى يمكن الوصول اليه بالتدبر، واقرب الناس الى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، لان القران نزل بالمغاربه، ولانهم اسرع الناس الى امتثال الحث على التدبر خصوصا فيما هو اهم مقاصد الدين. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟ خلاصة هذا الوجه الثالث أن القول بالتفويض يلغي آيات التدبر، يلزم من القول بالتفويض هو إلغاء الآيات أو مدلول آيات الدالة على التدبر، إذ كيف يأمر الله بالتدبر ويكون في أعظم الأبواب مجهول المعنى؟ هذا لا يعقل، أن نؤمر بالتدبر تدبر الآيات ثم ننهى عن تدبر أعظم آيات في القرآن وهي آية الصفات، نقرأ فقط بألفاظها دون بحث عن معانيها. لا شك أن هذا اللازم فاسد، وأن هذا القول قول أهل التجهيل قول باطل. هذا وجه ثالث في إبطال قول المفوضة، أن القرآن أنزل الله للتدبر، والقول بالتفويض يلغي التدبر، يلغي التدبر، لأن التدبر لا يكون إلا بفهم المعنى، التدبر لا يتم إلا بفهم المعنى. وقول المفوضة هو نهي عن البحث عن المعنى، فهذان لا يجتمعان، فلا يجتمع الأمر بالتدبر مع النهي عن فهم المعنى، لا يجتمعان.